شيخنا الدكتور تقي الدين العلاني رحمه الله كان من كبار علماء الملك، عاش 110 سنة. اجتمع مع كبار علماء الملكية في المغرب وهو مغرب، وبدأوا يتكلموا على السد والعنقب. قال لهم شوف أنا أتحداكم فيها في هذا المجلس، قال لهم وريها في المسائل من هذه جائزة شرعا، هاي 2 مليون درهم، جيبوا لي حديث ضعيف في السد، جيبوا لي حديث ضعيف في السد، هاي 2 مليون درهم حلال عليكم بالدول، حق اللي تتعبوا تروحوا تبحثوا وتروحوا تقيموا وتروحوا تنقبوا وتشروا كتب، هابوا 2 مليون، جيبوا لي حديث ضعيف في السد. نظروا الى بعضهم قالوا صدقنا يا شيخ والله ما عندنا ولا حديث ضعيف. قالوا كيف انا اجيب لكم 70 حديث صحيح وانتم ما عندكمش حديث ضعيف وانتم تنفعوا بالفعل هذا؟ يعني منطقه اللي انت تستمر 70 حديث صحيح في قضيه القبر، وانها مثل ما قلت لك ما حتى يعني هدي الراس الصاصم هدي النبوه كلها، الانبياء كلهم كي يجوا يصلوا يديروا اليد اليمنى على اليسرى. اذا فهمت الان الاخر احنا الامام ايوه اذا بغينا يعني نكونوا على هدي النبوه 100% وصلتنا ان شاء الله مقبوله، لابد اليمين على اليسار فوق السرع، كيف فوق السرع شويه يعني عند الصدر، كيف؟ اما واحد امام لا يقول لك او احد الائمه يقول لك يا وفي انا يا ما نجمش، انا يا تبع تخليل، انا يا قريت الفقه المالكي كذا كذا ما بغاش، كيفاش ندير له؟ قال يا ما نجمش نصلوا وراه جمع الكلمه وتوحيدا للصف الاسلامي حتى يفقه يهديها الله، لان احنا ما نقولوش على انه بالضلاله او بالفسق او على انه دار حاجه كبيره ما ينبغي الصلاه من ورائه او تبطل الصلاه ماذا حتى شيء، وانما مازال ما دخلش في فكره. انا اتكلم على نفسي لما رحت نقرا في المدينه في 74 جلست شهر ما بغيش نقرا، قلت انا كيف انا كنت نزل نجي معاهم السلام عليكم نقرا، كنت نفهم على شيء ما اعرف، حتى يدي كانوا في جنب طويل بدوني واعي. انا اتكلم على نفسي والله شهر، ولكن ما جلس شهر وانا نبحث طالع نازل مع الكتب طالع نازل مع الكتب، وزيد نسال كبار العلماء وسالت على راسهم الشيخ، الشيخ هو اللي كان شيخنا في موطا الامام مالك في المسجد النبوي اللي هو الشيخ عطيه سالم احد قضاه المدينه الكبار في الفقه المالكي. قلت له الان احنا في المغرب العربي كله في افريقيا كلها يعني يسد، وايش السبه اللي نسبها في الامام مالك؟ قال لي والله يا بني السبه حتى الان ما نعرفوهاش الا اننا نقربوا لك السبه اللي يتكلموا عليها العلماء كثيرين على ان الامام مالك لما ضربوه الامراء ظلمه، لما ضربوه في المدينه وعذبوه كسروا له يديه ولا ما يجيبش يقبض، اطلق يديه شافوه الناس يطلق يديه، قال لي هذه هي العله اللي راهم يقولوها، وإلا ما نشحذين عناش بصفار الإمام. أنا قلت لك لما رحت أشهر وأنا نبحث جاز للإنسان أن يبحث حتى يقتنع، إحنا ما نشن نعمل في الكاشية تقول لك وشرب تولي تفهم، أبحث مع نفسك بالأخص أنت الإمام أقرأ أبحث فقع على روحك، ولكن الرجوع للحق فضيلة، أنت لما يعرف الحق يرجع لي واش يقولوا علي الناس ما يهمنيش، قريت عرفت الحق لا. الرجوع للحق فضيلة، الإنسان لما يعرف الحق يرجع له جزاه الله خير، أما واحد يعرف الحق ويبدأ متمادي في الضلال ماسك لي حروف ضد حروف هناك أنت أحد الفقهاء بعيد يقول لك قالها يا أخي لا، خليل ولا غيره ماهوش حجة على الفقه المالكي، الفقه المالكي ليس لها حجة إلا الموطأ، وبعدين نفرض جدلا إحنا لما نرجع نروح ونجوه الكتاب والسنة، فإن الإمام مالك نفسه يقول كل أحد يؤخذ بقوله ويرد إلى صاحب الروضة الشريف أو إلى صاحب القبر الشريف، ممكن وبالك يرفض الجدل الإمام مالك غلط فيها، تبعوه من ولا السوق ما تبعوني، قال إذا لقيت حديث صحيح لك أخرى تبعوه خلوه. إذا فهمنا الآن شيخ قضية القبض وين يكون القبض عند النحر هكذا، النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا، هذا هو لا لا هذاك مغلول والعياذ بالله، هذا كانه وراه مكتوب كتب نكيه، وبعدين يؤذي الناس كي وزي الضرر يؤذي الناس منا ومنا نكيه، لا لا لا لا, لا هكذا القبض فوق النحر.

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لأمرنهم فليغيرن خلقهم، نامرهم يغيرون خلقهم. كيف المرأة تحفد ولا تكير راجل كيفكم شفتوها، والراجل حفد ولا كير المرأة، زيد على الحفافة يزيد يضرب بلا يستقم بالزبيدة ولي يصفع. فهمت كيف؟ هاي المشكلة، هذه بليت سلام. قال له يا ربي غير نعاد غير نوري لهم يقولوا يغيرون خلقك يعني ما تبقى. إن ربي وش قال؟ صوركم فأحسن صوركم، صوركم وسكم لكم الصورة تاعكم. بليت لما هذي قال له ما لا نوري أن يغير لكم خلقك تاعك يا ربي. كي يغيرون خلقك نصبع من المغضوب عليهم، كي يغيروا خلقك ربي يا رب ما يرضاش. يوم القيامة يسألني يقول عبدي أنا ما زينتكش في اللحية، علاش نحيها؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها جاء واحد يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويطرق ويعاود، قالت له غير موجود الرسول صلى الله عليه وسلم، غير موجود بالبيت، عنده مشكلة يلح بزيت الضبط. واش قالت له باش تردوا سمعوا مليح؟ قالت له والذي زين الرجال في اللحى أنه غير موجود، حق اللي زينكم يا رجال في اللحى والله ما هو. احنا واش رانا نقولوا؟ شيلنا شيلنا بالله، كل واحد اللي عنده الفيليبس واللي عنده فننا في الحلاقه، كل واحد جاب عينك شعر يضربها ترد له حق ويبرق كيف، ولكن كله كذب والله. مجرد يولي شيخ يولي الاخاديد مثل جبل الاربعه في وجهه، لماذا؟ لان هذيك الالات كلها بعدين طور عليه، ما كانش اللي يخلي الحق محفوظ كما اللحيه. كيف تلقى شيباني كبير باللحية تلقى وجهها كيفها، والآخر تلقاه يظل يكرر حتى يولي لحنكو كي الفوسع، هو يكبر يولي كي الفوسع تعطيك البالك. كيف؟ لماذا؟ لأن اليوم قاصر روحه غير يجاعد هذا ويظل يكرر في ذاك الحمل الجاعد هذا عمره، هذه 60-70 سنة وراه ما زال قدامنا. كيف؟ قاتلوا حقا لي زينكم يا رجال باللحية أن الرسول غير موجود، زينا ماشي شينا. تعالوا اقرأوا القرآن. سيدنا موسى عليه السلام لما راح كلم ربه سبحانه وتعالى وخلى أخوه خليفة على بني إسرائيل، وبعدين لما جاءوا لقى بني إسرائيل ظلوا بدوا يعبدوا العيش، لغضب سيدنا موسى، كيف أنا خليتك يعبدون الله حتى لقيتهم يعبدوا العيش؟ أغضبهم سقوهم الشعشوعة تاعهم اللي حيثوا كقرقين. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. واش قال له هو؟ قال له يا ابن أمه يا ولد أمي استعطاف باش يعطف عليه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما شدني لا من لحيتي ولا من رأسي. والنبي عنده لحية، سنة الأنبياء دي ماشي سنة الرسول وحده لينا فيطرة فينا، لأن ربي خلق فينا شعر قالنا الشعر الفلاني خليه وشعر فلاني نحيه، ورانا قالنا الشعر اللي تحت السرة نحيه، الشعر تاع البيطان نحيه، الشعر تاع الشلغم اللي زايد على الشارب نحيه. فهمت كيف؟ شعر الآخر خليه. فهمت كيف؟ اللحية خليها. لما جاء مرسول كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم جاب له رسالة من عند كسرى، فهمتوا؟ لما جاب له الرسالة جاء عنده شلغم كما تقولوا انتم، ما فيش شلغم الكيدون ولا بزر يبرون فيهم. وبكري كان في فرنسا يقول له انا لا ما دبلكش ودبلكش حتى فيها، ويطولهم حتى يقولوا انهم معوذنين، وفرنسا كانت تبغيهم هذو فهمتم مليح تشوف فرنسا كانت تعرف تعرف الإسلام سن منها كانت لا تدير مرات مرات كما تقولوا البراجات تدير تفتيش في الطرق تشوف الناس على طول تشوف واحد ملتاحي يا إخواني استمعوا واستقصوا إذا شافت واحد ملتاحي أكثر من اللي شافت صندوق تاع الألغام ولا صندوق تاع المتفجرة على طول تعيط يقولوا ليش لا بارد يا ليش نحياها يقولوا ليش دار نحياها ليش يقولوا مشيو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طول في الفوسية هذا يقتلوه في الفوسية يقتلوه بلحيته لماذا اللي تقول لك هذا يفهم سنة النبي هذا يتبع السنة يقتلوه أما اللي يعقب كيش لغم الطيارة يقول له كيف باش تشوف فرنسا قالك فرنسا ما تعرفش والله تعرف الإسلام في ذاك الوقت منا بدليل العلماء من عاملين باش تقول واش راك دير كان واحد الشيخ رحمه الله مات كان من جمعية العلماء درس القرآن 50 سنة عاش معنا 6 سنين في مكة أعطاني بعض السندات تاع فرنسا وكداش اللي ما يصوروش العقل قال لي كان يقري في الشبلي مرة استدعاه المير رجل يدعو إلى السنة ويدعو التوحيد دعاه المير الشيخ البلدي يا رومي وفرنسا باش تفهموا مليح ما عليش نعطيكم الفايدة الزينة كانت تدير الشيخ البلدية بينوار يعني من مولدين الجزائريين فرنساوي إذا جاء الفرنساوي يتكلم معها بالرومية يجي العربي يتكلم معها بالعربية ما تجيبش واحد باريزياني يقول مش عارف الجزائر باريزياني ما يعرف والو يلزم تديرها وليدها فرنساوي مولود بالجزائر سيفتو حدين يتكلم مع الرومي يتكلم مع العربي زهم عليه ادى الورقة راح ليه قال له مشيو هذه الورقة انت ناديت لي قال له ناديت قال لي دخلني البيرو غلق عليا سمو يا اخواني الكرام قول فرنسا ما تفهمش والله ديننا يفهم احسن منه كانوا ضد السنيين ولكن اللي يجي يقري للسنة ويقول لهم الجهاد في سبيل الله كانوا كده يخافوا لذلك كان تعطي لاصحاب البندير واصحاب السنة تجي تقول له علاش راك دير هذا يقبلوا هنا في عرض غلق عليه وقال له اسمع الشيخ يحيى طلع عربية عربية تاعها ولاد النصارى عاشوا معنا وقرينا معاهم عربية عربية حتى يولي الوجه تاعه اسمر كيما وجه من كثرة الشمس قال له اسمع الشيخ يحيى علاش راك ديمونتيريسون العباد هكذا بهذا المثل قال له علاش راك ديمونتيريسون العباد شنو مشي راني ديمونتيريسون العباد قال له انت راك تقول لهم باللي اللي يدير في الشعار تاع ماريشال بيتان باللي كافر وما تقراوش على الميت وما نش عارف وما تروحوش للجباب النساء ما يروحوش وما تروحوش للمرابطين قال له علاش ديمونتيريسون العباد طيب يا اخي انت امير دخلت في الشؤون هذه يا خنانين عمالية أنا ما راش الإنجليزية نهدم فيها يا خنان راني إمام مسجد راني في المسجد مع عمالية مع ابني عمي مع الجزائري وش دخلك فيها فرنسا فينا ولكن تعرف هذا ديمونتيري صان العباد يعني راي ديمونتيري وراسه وانت كديمونتيري حاجة تخسرها يا خسي تركبها زيد زيد دي لها قطع غيار جديدة وكذا وليه وزيد تركبها تولي هايلة هكذاك هو يسمى يفك رصان الناس ويعمرها بالمعلومات الجديدة ويزيد يركبها باش يفهموا قالوا علاش ديمونتي صحيح كيفاش تقول له هادي وهادي وهادي وهادي قالوا واش دخلك انت في الشيء هذا انت صلي بالناس وروح الدار خلي الناس نايمة خلي هاد بندر باش فرنسا تريح باش فرنسا تريح فهمت كيف المهم شوفوا يا اخوان هذا قلت لك الرجل هذا رجل طيب وعاش معنا 6 سنين في مكة باش يموت في مكة ولكن لما نادى المنادي جاء الجزائر رومات في خلال شهرين لما الحق موته قال منا يلا يا وليدي شري لي تذكير انا نروح قال لي وليدو لا انا خليه يبقى يموت هنا يا اخي باباك والرضا الوالدي وروحنا بعد جاء واحد مؤمن قال انا نعطي التذكير يلا اعطانا التذكير عشان مركبين الدماء المطار جاء جلس هنا شهرين مات في دير خالد قرر القرآن 50 سنة وكان من جمعية العلماء وكان يبادر الشيخ بن باديس قال لي عمري ما فتو صلاة الفجر عييت قال لي نجري وعييت نتعب باش نلحق الشيخ بن باديس ونفوتوا صلاة الفجر ما ينجبش مرة واحدة قال في الشتاء والبرد والزمهرير قال لحقت وصليت السنة وجلست قبل الأذان وتكبشت قال هو دخل نظر قال مجرد ما نظر قال له ها الشيخ يحيى قال له عرف حتى واحد ما يسبق إلا أنت مات رحمه الله، الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين وجميع علماء الإسلام. المهم قالوا يا شيخ يحيى لا تموت، قالوا كذا، وقالوا أسمع يا أمس شكون اللي قال في كلام؟ قال ضيفا ولبيب، هو ضيفا. لما قالوا اسمعوا يا اخواني الكرام، اسمعوا مليح باش تشوفوا قطب فرنسا وين كان داير. قالي لما قلت له شكون اللي علمك؟ قال خضر هكذا وبحق. قالي هو كي خسر انا لفت عيني وين خسر؟ تدري واش كاين؟ كاين برنوس احمر معلق في المشجب، معلق مور الباب. قالوا تعرف مور البرنوس الاحمر هذا؟ قالوا نعرفه، انت هو كنت جالس الصف الاول. لأن لما يلبس البرنوس ويطلق القلمون هذا تروح انت تطلق الوجود تقول انت المير خرج دارومي ويشوف تشوفوا انت ما ضولة حتى يجي ويجي للقبة هذا في نزلة ويريح أمام كتبه ها ورا يسمع ويصلي بعد رومي باش يجسس عليك يعرف يخدم بلاده باش يخدم بلاده. قالوا تعرف مول البرنوس الأحمر هذا؟ قالوا نعرفه. قالوا ده هو. قالوا ما لا نسمع تقودني ما جاب لي حتى واحد. طيب كيف يدير له؟ قل له انت يا لعلك الله هذا بلاده تحكم، خلي الجماعة تعالى وش نديروا له؟ ما عندنا قوة عليه ذات شيء، وفعلا بالجهاد خرجناهم. ولكن الأرام يقول لك لا بالماركسية ولا ما نش عارف الجهاد، احنا يا الإسلام نديروا كي شغل البيطار هذاك التعرض كي نعود طالعين في الحسبة، يلا يلا احنا نحبوا نطلعوا ونلقوا الهودة ونحبسوا البيطار وننزلوا، ما نحتاجوش الإسلام، سلام عليكم. هكذا نديروا حدا للإسلام في العقبة نحتاجوه يطلعنا فين الحقول النزلة دي سهلة، خلوا الإسلام ونتبعوا الماركسية ولا اشتراكية كل واحد واش بغا يسميها يسميها. كيف إذا نرجعوا لفرنسا كانت لما تمسك واحد في البحث تاعها وتلقاها بلا حيطة تقولوا علاش راك داير اللحية، كيقولوا مسيو أنا سنة النبي تاعي، أنا إنسان مسلم ونصلي سنة النبي تاعي، ثم يعقبوه وحطوه في الكرسي ويديروا عليه. لين يقول لك هذا اللي خاطر علينا، مدام يعرف في هذا الوقت لك حل يعرف باللي بهذه سنة الأنبياء هذا خطر، إذا نقتلهم مضوب. وكي يعقب كما قلت لك بالشلاغة من تاعه يفتلهم يقول له عقب لنا كيف كما هو كما ذا. إذا لما نكمل لكم القصة هذه ونحبسه، لما جاء مسؤول كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم جاب له الكتاب من عند كسرى عظيم الفرس، جاء الشلاغة من تاعه مطبشين حتى الوذنين. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من المنظر هذا، قالوا من أمرك بهذا؟ شكون اللي أمرك؟ قالوا دير هذا. شكون اللي أمرك دير هذا؟ قالوا ربي، يعني كسرى لأن كانوا يعبدوا كسرى عظيم الفرس، كانوا يعبدوا من دون الله ويعبدوا النار من دون الله. قالوا ربي أمرني بهذا، شوفوا سمعوا. قالوا أنت ربك أمرك بذلك؟ قالوا نعم. قالوا أما أنا يعني الرسول، قالوا أما أنا ربي فأمرني أن أعفو هذه وأحفو هذه عكسك، أنا ربي قال لي هذا توعك النحيهم أولهم وهذه اللي تلي نحيتان خليها. الأئمة الأربعة كلهم مجمعين على أنها واجبة وحقها معصية، واحدين الأواخر تاع المذاهب اللي قال لك سنة، اللي فعلها يثاب واللي تركها لا شيء أهل على سبيل الأشياء المندوبات. ولكن قلت لك هذا كلام يعني. أما الأئمة الذين يعتد بأقوالهم وهم الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على أنها واجبة، والأمر حملوه من والأدلة حملوها من جميع الجهات، وعلى رأسها الدليل هذا اللي قالوا أنت ربك أمرك بذلك، أما أنا أمرني ربي أن أعفو هذه وأحفو هذه. فهمنا؟ إذن اللي يداه الله تبارك وتعالى وبغى يكمل دينه يدير لحيته، حتى ربي سبحانه يوم القيامة كي يحشر ويخرج في العينيه يشوف صحابة الدنيا كحلة بالفتحة ويقول أنا مسلم، هم صحابة من بالحيهم ندخل معهم. السؤال الأخير وكذلك هو يهم الصائمين، يقول لك هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك أو معجون الأسنان؟ يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى دين تعنى دين النظافة ودين إتقان ودين جمال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، ربي سبحانه جميل يحب الجمال،